بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن قول الله تعليما لعباده إياك نعبد ومعناها أي نخصك بالعبادة وتخصيصك بالعبادة أمر لا يعود نفسه عليك، وإنما هو لصالحنا نحن. وقلنا إن تخصيص الله بالعبادة سيشكل مبدأ يناقض ما عليه الوجود من طغيان القوي على الضعيف، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعدنا إعدادا لمواجهة ذلك، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بك في إخلاصنا العبودية لك، ولو قام دون ذلك طغيان يحول بيننا وبينها. فيعلمنا الله أن لا نهن أمام ذلك، وأن نعد لصولة الباطل ما استطعنا فقط. حين نعد لهم ما استطعنا تكون الاستعانة بالله، لأن الاستعانة إنما تدل على فاعل يفعل ما في طاقته ثم يواجهه ما فوق طاقته، فإذا ما واجهه ما فوق طاقته فيجب أن لا يهن، لأنه مسنود إلى رصيد أعلى من طوائف الطغيان في البشر. ولذلك يعلمنا الحق أنه يجيب دعاء المضطر إذا دعاه، ومعنى المضطر الذي استنفذ كل أسبابه. ولذلك نأخذ من المقابل أن دعاء غير المضطر لا يكون محل القبول من الله، لأن الذي يرد على الله أسبابه المخلوقة له ثم يطلب المعونة من الذات نقول له، يقول له لقد رددت يدي بأسبابي فلماذا تطلب ذاتي؟ الذي يطلب ذاتي هو الذي أخذ من يدي الأسباب الذي أعطيتها له ثم تهن أسبابه هو أمام قوة الطغيان، حينئذ يضرع إلى من يعبده. فحين يضرع إلى من يعبده بعد استنفاذ أسبابه يجيبه الله، لأن دعوته دعوة مضطر. ولذلك يجب أن نقف عند هذه الآية وقوفا يبين لبعض الناس لماذا لم يجب الله دعاءهم. يظنون أن الله قد تخلف وعده بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فيقول دعوت فلم يستجب لي. نقول له أنك دعوت عن غير اضطرار، دعوت الله في أمر أعطاك أسباب وجوده بحركتك في الحياة، ولكنك كسلت وتركت الأسباب، فكيف تترك يد الله ممدودة بالأسباب ثم تطلب من الذات أن تعينك؟ إنما يطلب من الذات أن تعينه الذي استنفذ كل أسبابه في الحياة. هذه المسألة تعطينا أن الحق سبحانه وتعالى له جنود لا يعلمها إلا هو، جنود التي لا يعلمها إلا هو يمد بها من في الصراع، يمد بها المضطر، المضطر اللي استنفذ أسبابه. أنا ضربت مرة في القرية لأن أغلبها أمي مثل بسيط جدا علشان يجلي هذه الحقيقة الكونية. قلت هابوا أن إنسانا جلس أمام حانوته الكبير وهو تاجر جملة، والعربات واللوريات تأتي له بالصناديق محملة بالبضائع، والعمال والحمالون يحملون ما في العربة من الصناديق ويدخلونها محلة، وهو جالس رجله على رجل ويرقب هذه الحالة. فطالما كانت الأشياء مواتية، بمعنى أن الحامل يطيق ما يحمل، لا يتدخل. ولكن هب أنه نظر فوجد صندوقا جاء الحامل ليحمله فغلبه الصندوق قصر كده بدون تفكير يهب لينجده. ساعة ما يهب لينجده لأنه رأى أنه استنفذ أسبابه والحمل فوق طاقته. ما دام الحمل فوق طاقته يوم يفزع هو الفزعة اللي هي ايه؟ قسرية، يعني أمر بدون تفكير، وربما كانت الحركة غير المرتبة فكريا تؤدي إلى أن يعطب أشياء في طريقه. يبقى دليل على أنه كذلك ربك حين تتعرض لشيء من متاعب الحياة وقد استنفدت كل أسبابك المشروعة، ما تهينش أمام الأسباب وتقول أنا لا أواجه الأشياء بقوتي، ولكن بقوة من آمنت به وأخلصت عبادتي له. وإلا كنت أشوف لشوية آلهة كتار علشان يبقوا يساعدوني في الحكاية دي. فمدام أنا خصصته بالعبادة يبقى المنطق إن هو إيه؟ يعينه. ولذلك انظروا إلى دقة الأداء القرآني في قول الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ يبقى إذن قوله إياك نعبد يدل على أن معركة ستحدث. ما دام سنخصك بالعبادة أهل الطغيان والجبروت هيقفوا أمامي وهم بقوة طغيانهم، وأنا لا أزال شاديا في الهدى ضعيفة كما نشأ في أول الدعوة ضعاف. يوم يقول له أنت بس إيه؟ إياك نعبد اخدمها بإياك نستعين. اخدم إياك نعبد بإياك نستعين. ومدام إياك نعبد وإياك نستعين يلتحموا ببعض، يبقى إذن أسبابك وقوة المسبب لأسبابك هي اللي مقابلة لمين؟ للخص. ولا تعتقد أن خلقا من خلق الله يجرؤ فطريا على أن يقف معاندا لله، إنما يقف الخلق معاندين لبعضهم. فإذا تخلى الطرفان عن الله يبقى القوي بقوته، ولكن إذا التحم واحد منهم بالله فسيوجد واحد غير ملتحم بالله وواحد ملتحم بالله. الملتحم بالقوي يبقى قانون القوي هو اللي يغلب. وأنا قلت لكم ساعة قال سيدنا أبو بكر في الغار لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، مش قال كده؟ ماذا كان رد الرسول؟ قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما. طب ما وجه الرد في هذه؟ طب ما لم نبقى اثنين والله ثالثني، يعني لو واحد وطى كده تحت قدميه ما يشوفناش، ما لازم يكون الرد مانع. ما هو بيقول له لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، يبقى الرد اللي يطمن انه لا يطمن ما يشوفناش. قال له ما بالك باثنين الله ايه ثالثهما، طب ما وجه الرد؟ فلما يكون اثنين الله ثالثهم يبقى ما يشوف لو نظر تحت قدمه، يبقى معنى ذلك انه لا يشوف. ليه؟ ايه اللي اتغير في الوضع؟ قال لك لانه ما بالك باثنين الله ثالثهما، الاثنين في معية الحق، ومعية الحق هي المسيطرة، وما دام معية الحق هي المسيطرة وهو لا تدركه الأبصار، يبقى اللي في معيته مش هتدركه الأبصار. نعم، اللي في معيته ما تدركوش الأبصار. يبقى إذن إحنا لما نستفرد ببعض يبقى قوي وضعيف، إنما واحد منا ملحوم بالله، يبقى لا يستطيع واحد أن يأخذ خلقا من خلق الله ليغلبه إلا إذا شرد الواحد من جنب الله. إنما يبقى في جنب الله وحد يقدر عليه مستحيل. وضربت مثل برضه ولا أزال أضربه لأقرر هذه المسائل العقدية. تهب أن رجلا له غلام صغير، ووقف الرجل ليتكلم في مسألة، ثم شرد غلامه ليلعب في الشارع، فتصدى له أطفال كبار عنه شوية وقعدوا يضربوه، فبيفزع الولد يروح لمين؟ ساعة ما يروح عند أبوه والعيال يبصوا ولقوا أبوه ما شاء الله مش عارف، ما حدش يبي، يبقى ضعفه احتمى بقوة من؟ يبقى ما حدش ينفرد به. إنما لو انفرد الولد وهم بعض يبقى قوته ولد لولد، إنما ما بقتش قوة ولد لولد دلوقتي، ده بقت قوة ولد لولد وأبو ولد. فكذلك الحق، يبقى قوة عبد أمام عبد معلش، إنما قوة عبد فارغ من ربوبية لعبد ملتحم بالربوبية نقول له لا، ده انت انتهت المسألة. أليس الله بكاف إيه؟ بكاف العبد. ولذلك تلحظ إن الحق سبحانه وتعالى لما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. أنا قلت في حلقة قبل كده إن كلمة إنسان إذا وردت في القرآن يبقى خبرها ما يصرش، تملي من جنس الشر، خلق إن الإنسان خلق هلوعا، ولا ينشله من هذا إلا أن يكون مؤمنا. والعصر إنسان لفي خسر، إلا يبقى اللي هتنشله إيه؟ إلا ده. إن الإنسان خلق إيه؟ إذا مسه الشر وإذا مسه الخير إلا، يبقى إيه اللي هتنقذه؟ الإيمانية. إنسان على إطلاقه يبقى وحش، إنما إنسان بإيمانية هي اللي تنجيه. فبيقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، كأن ربنا بده يقول تنبهوا. العصر دي مش هنقول إيه هو الوقت ولا مش الوقت ولا كلام كثير فيه، إنما امسك العصر اللي هي الطائفة من الزمن، لما بتيجي في التاريخ يقول لك العصر مثلا الكذا والعصر الكذا معنى كلمة عصر طائفة من الزمن جمعتها خصائص مشتركة مميزة، مش كده؟ مثلا العصر الجاهلي، العصر الايه؟ لا صدر الإسلام، العصر العباسي، كل حاجة لها ايه؟ صفة مميزة كده ومجموعة في حقائق وبنقول عليها العصر دي. أما قال لك استقرئ العصر، هل تجد نجاحا إلا لإنسان آمن بعقيدة ولم يكتف بالإيمان بالعقيدة، لأن العقيدة دي بس هو الينبوع اللي بيصدر عنه السلوك، عقيدة بدون عمل ولا لها قيمة، مش كده؟ والعصر إن الإنسان إلا مين؟ إلا من آمن بعقيدة، خلاص؟ إلا الذين آمنوا وعملوا. يبقى الإيمان لوحده بس كده العقيدة ما ينفعش، لازم تعمل تعدي الإيمان إلى حركة، وعملوا إيه؟ الصالحات. ده كلام عالم. وبعدين بقى ساعة بقول لك وعمل الصالحات، أهي عمل الصالحات دي هيتعرض لعدوان أهل الباطل، هيدخل في معركة. لما يدخل في معركة يقول لهم وتواصوا بالحق تواصوا بالصبر. كلمة تواصوا يعني لتكن الوصية من كل واحد منكم لغيره، التواصي أن توصيني وأنا وصيك. ليه؟ قال لك لأن النفس البشرية أمام التكاليف قد تضعف. أنا أضعف في شيء، ليست عندك أنت ظروف ضعفي أمامه وانت قوي فيه، تقوم توصيني بقى، انت هيجي مرة تانية أنت تضعف في شيء وأنا ما أضعفش، أبقى أنا حوصيك. يبقى مش مفروض إن فيه جماعة توصي وجماعة توصى، لا، فيه تواصي. تواصي يعني أنت تبقى موصي في الوقت الذي لا يصيبك ضعف في مسألة، وتبقى إيه؟ وتبقى موصى. يبقى كلمة وتواصوا، فكأن الحق سبحانه وتعالى يعني سيجعله في جند الإسلام قوما لا يضعفون جميعا أمام شيء واحد، وإنما هذا يضعف أمام شيء وغيره ليس ضعيفا أمامه. يوم غير الضعيف في ذلك الشيء إذا رأى أخا مؤمنا له يوم يوصيه، يقول له ما تنساش الحق. إيه يعني ما تنساش الحق؟ يعني إيه ما تنساش الحق؟ يقول له إحنا آمنا وبنعمل إيه؟ عمل صالح، إحنا في جانب الإيه؟ الحق. ما يصحش أهل الباطل يغلبونا، يبقى بتوصي بالإيه؟ بالحق، عشان يفضل الإيه؟ الحق له إيه؟ له جنود. ساعة ما يوصيه بالحق يقوم يفضل للحق إيه؟ جنود. الجنود دول مش مفروض فيهم انهم معصومين كلهم، بل هذا يدرك ده. ولذلك النفوس البشرية لما تيجي تلاقي واحد شهوته في انه ياخد المال من حرام مثلا، ويمكن بقى في كل سلوك يبقى كويس، واحد انه يبص للنسوان وفي بقية السلوك واحد اذا واحد بقى مثلا بيشرب خمر، وبعدين تلاقي في كله ايه، بل ربما وجدت بعض السلوكات في البشر في قمة الخير لمن عنده في حياته قمة شر. نعم، لأنه يمكن يقول لك أنا ضعيف أمام المرأة مثلا ببص وبعمل مش عارف إيه، يوم يجي في ناحية خير هو مش ضعيف فيه، يوم يحاول أنه إيه، أن يبالغ فيها علشان إن الحسنات يذهبن السيئات. يقوم الساعة اللي بقى أنا ضعيف فيها في أي ناحية من نواحي حركة الحياة يبقى يوجد أقوياء يقول لي لا بلاش، لا مش عارف إيه، يبقى إيه هيجي هنا إيه، نتواصى بالإيه، بالحق. وبعد ذلك مش نتواصى بالحق على أنه ما فيش فيه إزاء، ونتواصى بالصبر لأننا سنتعرض لابتلاء، نتواصى بالصبر لأننا سنتعرض للابتلاء. ساعة ما تلاقيني أنا أضعف في شيء تقوم تقول لي لا اقوى اصبر نصر الله آت. يوم أنت ساعة ما تيجي كده في الناحية اللي أنت قوي فيها تيجي للناحية اللي أنا ضعيف فيها وتوصيني، ساعة ما تيجي يبقى لي في جند للحق وخميرة إيمانية للحق، تقوم تثق تمام الثقة إن الحق هينتصر والباطل يبقى إيه، زهوق الباطل. ولذلك أنا قلت في قضايا، قلت لا يوجد في الكون معركة بين حقين، لأنه لا حق، ما فيش حقين في شيء واحد، هو حق واحد مش كده ولا إيه؟ يبقى ما فيش حقين هيصطدموا، لأن أصل ما فيش حقين، مسألة حق إيه؟ واحد، وجه واحد. طيب، والمعارك دائما إما بين حق وباطل وإما بين باطلين. المعركة بين حقين لا توجد، والمعركة بين حق وباطل لا تطول، لأن الباطل زهوق. الباطل ليه؟ لأن المبطل نفسه ساعة ما يدخل معركة وبعدين المعركة دي هتعرضه للخطر ينسحب على طول، إنما اللي مستمع وعارف إنه لما يموت هيدخل الجنة ولا يبالي بالم... يبقى إذن المبطل صاحب الباطل يبقى إيه؟ زهوق، لأنه ده هو بيعمل عشان الحياة مش كده ولا لا، وبيحب الإيه، وبرضو بتاع جند الحق بيحب الحياة وعايز يموت. يبقى واحد بيحب الحياة وعايز يعيش، وواحد بيحب الحياة وعايز يموت. الحياة هي اللي احنا قلنا عليها وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان. ولذلك المتنبي صور المسألة دي، قال أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس أورده التقى، وحب الشجاع النفس أورده الحرب. الاثنين بيحبوا نفسهم، بس الجبان بيحب نفسه وبيرى ان مفيش الا الحياة دي فبيحافظ عليها، والشجاع احب نفسه فاراد حياة ايه افضل. يبقى كلنا بحبنا. زي ما قلت انا برضو في بعض اللقاءات ان التلميذين الاخوين، الولد الكسول او الولد اللعب زي ما بيقولوا، يصحوا من النوم بالعافية ويخرجوا من البيت بالعافية، وبعدين يطلع يسكع في الشوارع ولا يقعد على قهوة ولا يتلملوا على شوية ايه صعلك. ده بيحب النفس عايز يرتاح، مش كده ولا لا؟ واللي قام وخد كتبه وتنورا على المدرسة وقعد بقى يسمعه برضو بيحب ايه، بس دي حب احمق ودي حب اعمق، لان بعد 5 سنين كده ولا حاجة ده يبقى صعلوك من صعليك الحياة، وده يبقى انسان له قيمة في الايه. يبقى ارى كلنا ايه يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا. فحب الشجاع، فحب الجبان النفس اورده التقى، وحب الشجاع النفس اورده الحرب. ولذلك شوف ربنا لما يجي يقول هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، شوف القوة بقى. انت يا كافر يا اللي بتقاتلني، انت عايز تتربص بي ايه؟ اي معنى تتربص بي حلو بالنسبة لي، يا انتصر كده واضربك على مناخيرك، يا اموت واروح بالشهادة تبقى حاجة حلوة الاثنين. وامتى تتربصوا ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا، تبقى الخيبة بتاعتكم محققة والنجاح بتاعنا، والنجاح بتاعنا محقق. اذن فقول الله اياك نعبد معناه اعلان بان معركة ستبتدئ بين من يخصون الله بالعبادة وبين من يحملون غيرهم على أن يعبدوهم في الحياة ويخضعوا لهم. فربنا قال بقى اوعوا يهمكوا هذه المسائل، وإياك إيه؟ وإياك نستعين. ساعة ما بيجي وإياك نستعين تقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني هيعمل لنا إيه؟ نستعين. طب هم عددهم وعددهم ومش عارف إيه وإيه لآخره. يقول لا، طب هعلمك. قول لي عشان تطمن. قال يعني تطمن على تصرف ربك. يوم يعلمنا. قول طب انت سعين ايه يعني تعمل ايه؟ ام قال بس سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. بس ايه عددهم وايه عددهم، انتهت المسألة، مش كده ولا لا؟ ولا شيء ابدا. فربنا علمنا علشان ما نقعدش نتعجب نقول اللهم اقوى منا عددا واقوى منا عددا، انا استعين بايه هعمل ايه هو حق. أم قال لك أنا ما عندي جنود ما حدش يعرفها إلا أنا، عندي جنود حدش يعرفها إلا أنا، وين اللي أقومها؟ بس لمن يستنفذوا أسباب. والجنود دي في المعارك بتاعت إياك نستعين الذي يحدد عددها هو المستعين نفسه، مش أنا، مش ربنا هو اللي هيحددها. يستقولوا الإيه؟ ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى نمدكم. وكمان إن تتقوا وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000. يبقى اللي زود 3000 ل5000 إيه؟ تصبروا وتتقوا. يبقى من الذي يحدد مدد الله؟ الجند نفسه. الجند نفسه هو اللي إيه؟ اللي يحدد مدد الله له. وبعد ذلك ساعة ربنا ما يلاقيك صادق الصبر وصادق التقى يروح مدك بالجنود اللي ايه اللي انت عايزها. اذا فإياك نستعين دي هي رصيد الضعيف حين يجهر بدعوة الحق امام القوي. يبقى إياك نستعين دي لازم تكون في ايه؟ تكون في بالك دائما. وبعدين يجي يقول لك بواقع الحياة بقى، يمكن كلام نظري، يقول له كم من فئة ايه غلبت فئة ايه بإذن. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يعطينا في اياك نعبد بدء شعلة معركة بين الحق والباطل، وعلشان ما نهنش امام قوة الباطل يقول ايه ما تفتكر ان لك رب، افتكر وادخل المعارك على ان لك ايه، على ان لك رب. ما دام تدخل المعارك على ان لك رب وتقول استعين، ومعنى تستعين يعني تؤدي ما اعطتك الاسباب. ولذلك انا قلت لك ما قالش واعدوا لهم مثل قواتهم، قال اللي ما استطعتم ما أعدوا لهم ما استطعتم. يبقى إذن قول الحق تعليما لنا إياك نعبد جماعة وإياك نستعين جماعة، إيذان بأن الحق حين يأتي ليمحق الباطل سيتعرض لمعارك. هذه المعارك إياك أن تقيس قوتك أنت يا ضعيف في أول الإيمان، ما تقيس قوتك أنت بقوة خصومك اللي هم أهل الباطل، لأن أهل الباطل شدوا في الباطل وقتا طويلا وأقوياء وانتوا لسه ضعاف. فلازم تعرف ان وراك سند قوي، فقل اياك ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعلمنا اننا نطقنا بمبدأ اخلاص العبادة، ونطقنا بمبدأ اخلاص الاستعانة وتخصيصها بمين. ودي في كلمة اياك ناس، يعني مش هنستعين بغيرك، مش لا نستعينه إلا بك. برضو كلمة التخصيص دي بتفيدنا أنه ربما يتعرض جند الحق أمام سطوة جند الباطل وقوته العددية والإيه والعددية، فيأتي أناس من أهل باطل أيضا ليحتووا هؤلاء في أحضانهم، فيستعين هؤلاء اللي هم جند الحق بالمغلفين بالغير عليهم ويبطنون ضدهم لنا. فربنا بده لا إياك نستعين، يعني اوعى تستعين بمن يعرف عنه أنه ما تاخدش مواقفنا احنا كده. مواقفنا احنا الآن ايه؟ ساعة ما بنشوف مثلا باطل أمامنا يمكن نروح لناس بيكرهونا أكتر من إيه؟ ما بيحبونا. دي اسمه مسألة إيه؟ احتواء جند الحق للبصق عليهم لينطفئوا في أي وقت. بده يحتوي جند الحق علشان إيه؟ يدلهم تبعي. ولذلك هيجي في الآية اللي هناك يقول فيها إيه؟ وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان دعواهم وما كان قولهم إلا أن قالوا، اتهموا نفسهم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يعني اللي قالنا دي نتيجة إيه؟ ذنوبنا وإسرافنا. وثبت أقدامنا وانصرنا، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، مش كده؟ وبعدين يقول يا أيها الذين آمنوا إيه؟ لا، إن تطيعوا الذين كفروا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الأوعم بل الله مولاكم، أو حد ياخذكم مني ويعمل إنه عطوف عليكم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وما تقولوش ده هم أقوياء، أنا هعلمكم علمة سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى في إياك نستعين إداني كل إيه؟ كل عناصر الاستعانة استنفادا لأسباب، خلاص، وتوحيدا لمصدر الاستعانة وهو الله، وعدم الفتنة بمن يريد أن يحتوي دعوة الحق لتعيش في كنفه فيبصق عليها في أي وقت يريد إطفاءها. دي كله جاي منين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ومدام عندنا بقى هذا المبدأ، صار عند من يناجي ربه بإياك نعبد وإياك نستعين عهد بقى، هو إياك نعبد وإياك نستعين. وما دام الأمر كذلك فاستعدادي يا رب أن أتقبل كل توجيه منك. فما دام عندي هذا الاستعداد فاهدني أو اهدنا. أنا بقى عندي استعداد، خلاص، العبادة لك لوحدك والاستعانة بك لوحدك، خلاص، وأنا معد نفسي على معركة قد تستنفذ أسبابي ولكنها لا تستنفذك أنت أيها المسبب. اهدني بقى ايه؟ الصراط المستقيم. يبقى ده طلب للمنهج. ولا يطلب الإنسان المنهج إلا إذا اقتنع بأنه منهج حق. يطلبه بقى هو، لا هو اللي بيطلب، هو بيقول له إيه؟ اهدنا، يعني لا تضن علينا يا رب بكل منهج اللي ده، لأننا اتفقنا على المبدأين. مبدأ إيه؟ إياك نعبد، ومبدأ إياك نستعين. ما دام اتفقنا على المبدأين دي وحصل منا العهد الغليظ ده وانتهينا، يبقى أنت بقى كلف، كلف يا رب هذا التكليف تهدينا به إلى الإيه؟ الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده زي ما عرفنا برضو ان المستقيم ده اقصر الايه الموصل للايه للغايه، يعني لا ترى فيها عوجا ولا ترى فيها ايه، يعني ليه؟ لان مره الطريق يبقى ايه مستقيم صحيح كده، بس عالي كده ماطي، ساعه ما يعلى ويوطى يطول تمام طيه الالتواء، زي ما يروح كده ويجي كده، يبقى ان التوى كده او التوى، يعني ان التوى في عمق الارتفاع زي ما يلتوي في عمق العرض او الطول قد بعضها، يبقى ما يبقاش مستقيم. ولذلك انت مثلا لما تيجي تروح للطريق كده وتطلع على الجبل كده وبعدين تنزل كده، احسب قد ايه القاعده دي، يمكن مثلا 100 متر، لكن على ما تطلع الطريق على الجبل كده يمكن طلعت 500 وبعدين نزلت 500، تبقى هتطول الايه برضو زي ما تكون ايه زي ما قد بعضها. احنا عايزين طريق مستقيم، ولذلك هيجي في سورة الكهف ايه يقول لك الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. طب عوج معروفة، وايه كمان هيم، يعني واخد وصفين اثنين، يبقى اهدنا الصراط المستقيم، فكأنه يطلب منهج الهداية من ربه. وحين يطلب الانسان العابد منهج الهداية من ربه، يبقى معناه انه ارتضى ربه مكلفا ومشرعا وامنه على ذلك وقال له يا رب. ولذلك تجد العجب في القرآن، الاول القرآن ينزل وبعدين تلتفت تلاقي مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته اتركوني ما تركتكم، يعني ما تدعبسوش ورا، خلي المسائل كده، ما تكونوش كبني ايه اسرائيل شددوا فشدد عليهم. ومع ذلك يعرض الله، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهل، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن اليتامى، مش كده؟ الله، طب هم بيسألوا ليه؟ ده السؤال ده معناه ايه؟ انهم احبوا المنهج وعشقوه، نعم، وارادوا ان يبنوا حياتهم كلها بناء ايمانيا اسلاميا. لأن الأصول ما دام المنهج يجي على شيء كانوا عليه في الجاهلية ولم يتعرض له، يبقى الشيء ماشي، مش كده؟ فكونهم يدعبسوا على نفسهم يقولوا الخمر، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن، إذن هذا السؤال معناه إيه؟ مع أن النبي قال لهم اتركوني ما تركتكم، يبقى معنى السؤال ده أن الله عرضه في القرآن ليبين لنا أن الأوائل في الإسلام حينما آمنوا بالله وأشربت قلوبهم حب الله وحب منهجه، بقوا ينبشهم على أشياء يعرفوا بها حكم الإسلام، ينبشوا على أشياء عشان يعرفوا بها حكم الإيه، ده دليل إيه على إيه؟ على عشقهم بقى للمنهج، مع أن المنهج جاي يعني شديد عليهم بالتكليف. لا، يبقى ما يسألش الأسئلة دي إلا إنسان عاشق المنهج وعاش في راحة الاطمئنان إليه، فأحب أن يستزيد. ولذلك دي ما بيتأتش لبعض العقيدة، ما تختمر عقيدة، تختمر بأن المكلف ده مكلف صح، ولا يمكنش يأمرني ولا ينهاني إلا عن شيء في مصلحتي ولا إلى آخره. ولذلك أدي السبب في أن فتحت الكتاب بقول لك نزلت مرة في مكة ونزلت مرة في المدينة، لأن مكة كان صراع العقيدة، في المدينة كان صراع التكليف، فكان ولذلك هي فيها اثنين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ده حتة العقيدة، وبعدين بقى إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا هات لنا بقى المنهج، دي صراع التشريع. يبقى كان ولا بد انها تنزل مرة هنا لانها تعرضت لإيه؟ العقيدة. ومر هنا لأنها تعرضت إيه؟ للتشريع. والإسلام عقيدة وتشريع مع بعض. فقال اهدنا الصراط الإيه؟ الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده معنى صراط أي طريق موصل لغاية، ومستقيم يعني ما فيش أخسر منه. يبقى لازم تنصب الغاية أولا عشان نشوف الإيه طريق، نشوف هنمد الخط منين، من القاهرة الإسكندرية، من القاهرة الإسماعيلية، يعني ننصب الغاية وبعدين ناخد الخيط ونشوف إيه الاستقامة، وهل هناك شيء يعني يحول دون الاستقامة، مثلا عشان نلف كده حول جبل، ولا نلف حول وادي، ولا حتة رملية، ولا مسألة بقى شغل الله. فقال لك مين الغاية الذي حددها الله، خلاص، والطريق هو اللي حدده الله. تبقى المسألة هندسة عليا الاثنين، هندسة عليا الاثنين. يبقى إذا ما يشرعه الله هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله. الله، يبقى إذا اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب احنا أعطينا العهد إياك نعبد وإياك نستعين، ومستعدون للصراع، ومؤمنون بأنك وراءنا مسببا، وإن أعطيتنا إيه وأعطيتنا أسبابا، فيا رب زودنا بالهدى الذي يكون منصب على التكاليف المطلوبة منه، علشان نحقق إياك نعبد ونحقق إياك نستعين. طب اهدنا الصراط المستقيم. قال لك لأن الطالب للشيء هو المنتفع به، صحيح الله يطلب لأنه يحب من عباده، ولكن المنتفع بالتكليف من؟ العبد. يبقى هو اللي يطلب الهداية. يبقى شوف بقى الاختمال العقدي في الأول وفي الآخر وصل إلى إيه؟ إلى أن هو الذي يحط نفسه في إيه؟ في قيد التكليف. واحد بيحب يخرج نفسه من حرية الحركة والاختيار إلى إيه؟ إلى قيد التكليف، لأن مين اللي مؤيده؟ ربنا. فهو أمن ربنا في أنه تقييده لحركته ده هو الموصل للإيه؟ هو الموصل للغاية. الهداية اهدنا في أول معانيها الدلالة بلطف، الدلالة بلطف، لأن الهداية دي منشأ أن في ضال وانت عايز تهديه، يبقى ما توجهوش بقسوة. ليه؟ لأنك ستخرجه عما ألف، ومدام ستخرجه عما ألف ما تجمعش على نفسه صعوبتين، صعوبة خروجه عما ألف وبلا بطريقة سيئة تسيء إليه، ده عايز يتحبب إليه، ده الدنيا اللبقة حتى في عالم الأمراض بيجي للدواء المر ويحطه ببرشام لانه مش عايز يجمع على المريض بين انه يقول له كذا، فبايه قلت له برشام. يبقى اذا اهدنا الهداية دلالة بلطف مش دلالة بقسوة، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. اهدنا الصراط المستقيم، ومن ألطف من الله ليهدي باللطف، هيهدينا بالإيه؟ باللطف. اهدنا الصراط المستقيم كلام مطلوبه نظري تكليفي، يقوم يأتي الحق سبحانه وتعالى ليبين لنا أن الطريق المستقيم، الصراط المستقيم اللي انتوا عايزين الهداية فيه ده، هو صراط المنعم عليهم. وصراط المنعم عليهم دين إذن بينقلها لك من كلام نظري إلى واقع. فقال اللي أحببتهم أهدتهم لده، فأنا بطلب زي مادة المين لمن أنعم عليه. ولذلك لك تقول إيه؟ من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. يبقى إذن الكلام المنهج لأن فيه صورة واقعية تشجع على أن أنا أطلب أن أنا أبقى زيهم. طب صراط الذين أنعمت مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، طب هم اللي بيطلبوا الهداية عرفوا الحكاية دي منين؟ طب أنا بطلب أقول لك اهدني الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إيه اللي عرفوا الحكاية اللي أنعمت عليهم دي؟ برضه هو اللي أخبرهم. يبقى واثقوا فيه آمرا وواثقوا فيه صاحب عايز إياه الاثنين. لا الاثنين الذي أنعمت إيه عليهم من النبيين والإيه والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك إيه رفيقة. الله. وبعدين علشان تبقى المسألة واضحة الإيجاب وواضحة السلب، ما هو مدام يقول صراط الذين أنعمت عليهم خلاص كافية، إنما هنا يأتي التنديد بالمقابلات. ليه؟ لأنه لما يجي يقول لك كل من الطبق ده الحلو ده العسل وبلاش ده أحسن مر، لما ما يكونش سيرة المر دي ما أوهجكش إلى الحلو، لما يجي العسل لوحده بدون مقابلة ما يوهجكش، يوم يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طب ما هو مدام صراط الذين أنعمت عليهم هيبقوا إنما بيجيب المقابل، بيجيب المقابل عشان إيه؟ علشان يهيجك إلى الخير، لأن الإهاجة إلى الخير. ولذلك هناك يقول إيه الشاعر، برضو الشعراء دول بيقولوا لنا المعاني كده علشان وبعدين كله إيه ياخد المعنى على ما يقول إيه. فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود. فهمنا المقابلة؟ فالوجه مثل الايه مبيض والشعر مثل الليل مسود. ضدان لما استجمع حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. يبقى اذن كان يكفي ان يقول صراط الذين ايه أنعمت عليهم، إنما بده يهجن بالمقابل يقول غير المغضوب عليهم علشان أعرف إن أنا ما كنتش هنا هبقى فين، يقوم أكره إن أنا ما كنش من الإيه من المنعم إيه عليه. ولذلك من عظمة الجزاء أيضا أن يكون كذلك. ولذلك يقول لك إيه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. طب ما هو كان يقول يدخل الجنة، يقول لك لا بس لازم يشوف النار. لما يشوف النار، ولذلك أدي الصراط على متن جهنم. ليه؟ علشان مش يكفي أن أدخل الجنة، ده يكفي أن أرى النار اللي الإيمان نجاني منها. مجرد أن لا أدخل النار ده يبقى مكسب. فكيف إذا نجوت من النار ودخلت الجنة؟ يعني لو كنت على الأعراف كده تبقى كويسة، لكن شوف بقى الدقة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى ده السر في اننا لازم ايه لترونها عين الايه، شوفوها كده عين اليقين، علشان تبقوا تعرفوا الايمان اي شيء ادى لكم الايمان بالله حتى انه نجاكم من دي. لو انكم دخلتم الجنة بدون ان تدركوا هذه لما وجد الايه، لما وجد الفارق. يبقى اذن صراط الذين ايه انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وشوف كلمة أنعمت، الإنعام جاي ألف اللي تقيدوا بالتكليف. الإنعام جاي في مين؟ في من تقيدوا بالتكليف. وكل من أحكم في نفسه قيد التكليف كان أشد إنعاما. يبقى التكليف ده جاي ليه؟ جاي للإنعام. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن فيه إيجابية أنعم عليهم، إنما التانيين مقابلهم اثنين، لا أكون من إيه من المغضوب عليهم ولا من الضالين. إيه الفرق بين المغضوب عليهم ومن الضالين؟ المغضوب عليه من عرف الحق وكابر فيه ولم يأتي، إنما الضال غلبان ما لقاش حد يهديه وعمال متخبط ولا لكن طب وما ذنبه؟ قال لك كان واجب انه يبحث في هذه المسألة وقال لا يجعل مسألة دينه اتفه المسائل ما يتعرضش لبحثه. ده لو قالوا له هنغير بطاقة التموين على البقال الفلاني هيقعد يبحث ويشوفها ايه ولا. فلما يجي يقول له الدين ما يهتمش بالدين، يبقى كان الضال ده جه ليه؟ ولذلك جه في المرتبة التانية. هو صحيح ضال ومش عارف مش مهتدي، ما حدش عرفه الحقيقة، انما عاش على غش الغير ولم ينبه ذهنه لان يبحث في الوجود كله ليعرف المنهج. انما دوك عارف المنهج وبعد عنه. ليه؟ لانه ملوش طاقة على تبعاته، ملوش طاقة على تبعات المنهج. ولذلك العرب لما جه الاسلام وبعدين قالوا له قولوا لا اله الا الله، بلك عدم قولهم ليه؟ دليل على انهم فاهمينها، فاهمين مطلوبها. لو كانوا يعلمون انها كلمة تقال وتصنع هدنة بينهم وبين محمد لقالوها، انما عارفين مطلوب لا اله الا الله يعني ايه. عارفين مطلوب لا اله الا الله، ولذلك ما قالوهاش لانها هتعمل ايه فيهم، هتديلهم منطقة تكلفية وتخليهم زي الايه زي الناس. اذا ففيهم غير المغضوب عليهم هم الذين عرفوا المنهج، ولكن كبرياءهم وحبهم للسيطرة والطغيان ما خلهمش يروحوا له، هذا المغضوب عليهم. والضالين هم الذين تعسروا ما يعرفوش طريق الايه ولا بحثوش. فاذا لما نيجي لما تيجي كلمة ضالين كده تقوم تاخد معاني متعددة، يعني مثلا فعلتها اذا وانا من الضالين، ما انش عارف الحقيقة فين، يعني مش كنت عارف الحقيقة وعدلت عنه، انا بس مش عارف الحقيقة. طب ووجدك ضالا فهذا مضطرب، شايف سلوك جاهلي ومش عارف لسه ما جعلوش منهج من السماء، مش كده يبقى فيها طب ايه دي؟ يوم هذا ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، يعني تنسى. اذا فكلمة الضلالة تأتي بمعاني معاني متعددة. او المغضوب عليهم هم الذين لم يكتفوا بضلال نفوسهم وإنما حاولوا أن يضللوا غيرهم. فالذين يضلون يضلون أدي قسم، ويضلون ويضلون أدي قسم إيه؟ أدي قسم آخر. يبقى إذن المغضوب عليهم هم الذين ضلوا وإيه وأضلوا، والضالين هم الذين ضلوا وإنما ما أضلوش غيرهم، كانوا إيه تبيع. ولذلك استبرأ الذين إيه اتبعوا من الذين ايه اتبعوا، قالوا يا ريت لنا كرة عشان نتبرأ منكم زي ما تبرأتم منه. يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين، كررها الله على لسان المؤمن، يجيبها المؤمن بأمر الله 17 مرة في اليوم، وإن أحب أن يزيدها. ليه؟ لأنها مشتملة على العقائد وعلى الأحكام وعلى القصص، ومطلوبات القرآن لا تتعدى هذا، عقائد وأحكام وقصص. أما العقائد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، خلاص. هات الأحكام بقى، إياك نعبد وإياك. وأما القصص فقال لك قصص الكون بالنسبة لعقيدة التدين والإيمان بالله ثلاث أقسام، صراط مستقيم دول المنعم عليهم، وبعد ذلك فيه مغضوب عليهم وفيهم ضالون، ولكل هذا قوم يمثلونه واقعا كما مثله الله قولا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، وأن يديم لقاءاتنا حتى نفهم عن الله بخواطرنا الإيمانية حول قول الله. والسلام عليكم ورحمة الله.